بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة الفصل الخامس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه. قال المبحث الأول: معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه. قال: لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة، ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة في الدارين، يعني الفرقة والاختلاف والتشرذم والتناحر والتنافر بين المسلمين أمر محرم شرعا، والمأمور به جمع الكلمة، أن يجتمع المسلمون وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يكون اجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى في الأصول والفروع، ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما حصن حصين وحرز متين لمن وفقه الله تعالى. حصن الشيء الذي يتحصن به ويكون وقاية من كل يعني آفة ومن كل مرض يعرض. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو عهد الله، أهو القرآن كما قال المفسرون، إذ العهد الذي أخذه الله على المسلمين والاعتصام بالقرآن والسنة. فقد أمر الله تعالى بالجماعة ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، ولا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء، وأن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى، يعني الحكم الذي جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كالحكم الذي جاء في القرآن تماما. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع كوجوب اتباع القرآن. قال: لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. قال تعالى، يعني مش عشان إن هو في بعض الناس يقول لك إنه مش في القرآن خلاص، إيه يعني مسألة سهلة، ما دام إنه مش في القرآن الأحاديث دي بقى إيه سهل إنه يطعن فيها. هذا كلام إنسان جاهل وإنسان منحرف وإنسان ضل مضل، لأن السنة هي والقرآن شيء واحد لا يفترقان. السنة مبينة للقرآن وموضحة له، لا يمكن العمل بالقرآن إلا مع السنة. السنة هي التي فصلت وبينت القرآن. كيف الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة إلا بما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يشكك في السنة إنما يطعن في القرآن نفسه، وهذا إنسان زائغ ضال كذاب إن ادعى الإيمان. تدعى الإيمان وأنت تطعن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. قال: ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، وزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي لا تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الحافظ ابن كثير: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمركم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا اليوم الآخر. وقوله: ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في فصل النزاع خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قال السدي وقال مجاهد: وأحسن جزاء، وهو قريب. وفي كتاب الله آيات كثيرة وردت في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل الأمور. وأما الأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة فمنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها على ليلها كنهارها، يعني الأمر الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا يحتاج إلى بيان، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء في القرآن، الله عز وجل بين كل شيء، والسنة وضحت المجمل الذي في القرآن. لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وجاء في حديث العرباض بن سارية قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالأضراس، يعني كناية عن شدة التمسك بالسنة، احنا لا نفرط في شيء منها ولا نتهاون بشيء منها. بعض الناس لا يبالي، يقول له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ولا يهتم، هذا دليل على ضعف إيمانه، هذا ليس بمؤمن الذي لا يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان، ألا وهو الفوز بدخول الجنة. جاءت هذه البشرى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أبى أي من رفض. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد هيرفض يدخل الجنة؟ يعني الشيء بعيد. يعني الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا كيف يكون هناك من يرفض دخول الجنة، ما لا يوجد أحد. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. واللي بيعصوا كثير. فيعني هذا الحديث بيّن أن الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسك بأوامره ولا ينتهي عما نهى عنه أنه رافض لدخول الجنة. فدخول الجنة طريقه التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإحداث والابتداع في الدين. ومعلوم أن الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الجماعة. قال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. قال المبحث الثاني التحذير من البدع. احنا المبحث الأول كان التمسك بالبدع، يلحق به الذي يقابله الحذر من ايه؟ من التمسك بالسنة الأول. هنا الحذر من البدع لأن السنة تقابلها البدعة. قال تعريف البدعة: البدعة لغة هي الاختراع على غير مثال سابق. يعني زي مثلا واحد اخترع طيارة، ده شيء ما يعني واحد اخترع. قال ومن ذلك قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما خالقهما مبدعهما سبحانه وتعالى. قال وشرعا ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات المحدثة في الدين. يبقى البدعة هنا لها معنيان، معنى شرعي ومعنى لغوي. البدعة من حيث اللغة هي كل شيء جديد لا ليس له مثال سابق. كل ما أحدث وجاء جديدا وليس له مثال سابق فهو إيه؟ داخل في اسم البدعة. كل شيء بقى الميكروفونات والسيارات والطيارات والأشياء هذه تعتبر تدخل تحت مسمى البدعة من ناحية اللغوية. لكن البدعة الشرعية هي الشيء الجديد في الدين إذا كان يتقرب به إلى الله. لذلك عرف العلماء البدعة بأنه أمر محدث يقصد فاعله به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد سالكها التقرب بها إلى الله. يبقى إذا خلت من هذا الشرط أن صاحبها يقصد بها التقرب إلى الله فلا بأس بها. كل شيء جديد يعني يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية في العبادات، لأن ممكن هي داخلة في الطريقة الشرعية. يعني مثلا وسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي داخلة تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن وسيلة جديدة أو وسيلة في الدعوة زي مثلا الأشرطة والميكروفونات والسدهات والأشياء هذه، هي وسائل جديدة في الدعوة، فهي داخلة تحت الدعوة إلى الله ليست تضاهي الطريقة الشرعية، بل هي داخلة في الطريقة الشرعية لأن البلاغ مطلوب. واحد بيرفع صوته يبلغ الناس، واحد يطلع في القاطرات ويذكر الناس بكلمة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه ايه؟ واحد يقول له انت ما كانش حد بيعمل كده بهذه الطريقة. لا، هي داخلة تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست تضاهي الطريقة الشرعية بل هي داخلة في الطريقة الشرعية. ودي مسألة يحصل فيها لبس كثير عند كثير من الناس، مسألة البدع وغير البدع، هل هذا يدخل في البدع أو لا يدخل في البدع، يعني أمور يعني قد هي تساعد على المأخذ الشرعي. يعني افرض مثلا مسألة الخطوط التي تخط في المسجد لتسوية الصف، يعني أحيانا يكون المسجد في الغالب يعني أو كثير من المساجد تكون كبيرة جدا ولا يستطيع الإمام أن يسوي الصفوف، فالخطوط تساعد على التسوية. بعض الناس يقول إن هذه بدعة، لا، تسوية الصفوف وسيلة شرعية أو يعني مطلب شرعي، وهذه وسيلة لتحقيق هذا المطلب الشرعي، فلما تقول عليها بدعة فهذا إيه؟ يعني هل الناس تصلي والصفوف مختلفة، واحد متقدم واحد متأخر، وقد ينحرف الصف لكن الصفوف تساعد على أن يستقيم الصف أو الخطوط يعني. فهنا لابد من التنبه إلى الفرق بين البدعة وبين ما ليس ببدعة، لأن كثير من الناس يدخل أمورا كثيرة في البدع وهي ليست داخلة في البدع بل هي وسائل شرعية. قال: خطر البدع. قال: إن البدع والمحدثات في الدين لها خطورة عظيمة وأثار سيئة على الفرد والمجتمع، بل وعلى الدين كله أصوله وفروعه. فالبدع إحداث في الدين وقول على الله بغير علم وشرع في الدين بما لم يأذن به الله. والبدعة سبب في عدم قبول العمل وتفريق الأمة، والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته، كما أن البدعة سبب في الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سهل بن سعد الأنصاري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم إلى الحوض، من مر علي شرب منه، ومن شرب لا يظمأ أبدا. وهذه يعني نعمة عظيمة جدا، من شرب لم يظمأ، ومن قبل الحوض فضيلة عظيمة للحوض، من شرب من ماء الحوض لا يظمأ بعده، ما يحتاجش أن يشرب بعده. لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسماهم، بسمة الإسلام، لا يعني أنه يعرفهم أنهم من أهل من أصحابه. هذا إيه يعني الحديث لا يدل على هذا، لأن المبتدعة من الرافضة يأخذون مثل هذه النصوص ويستدلون بها على أن الصحابة فيهم مجروحين وفيهم يعني متهمين في دينهم وهم حشاهم من ذلك، هؤلاء في قلوبهم مرض يتصيدون المتشابه ليطعنوا فيه به في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله. فيعني أعرفهم ويعرفونني لا يلزم منه أن تكون معرفة بأشخاصه وإنما بعلاماتهم. ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا لمن غير بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن أحدث في الدين سحقا أي بعدا. والفرط الذي يسبق إلى الماء، وسحقا أي بعدا. والبدعة تشويه للدين وتغيير لمعالمه. والخلاصة أن البدعة خطر عظيم على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم، بل البدعة فيها يعني أمر يعني خطير جدا، وهي أنها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يأتي بشيء يقرب يدعى أنه يقرب إلى الله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسان حالي يقول أنا أعرف بما يقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أكمل للنبي صلى الله عليه وسلم. الدين لم يكمل بموت برسول الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل دينه، فهذا اتهام للقرآن ومضادة لهذه الآية الكريمة، واتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في أداء الدين ولم يتركنا على المحجة البيضاء، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. قال أسباب البدعة، قال للبدعة أسباب كثيرة، أعظمها البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع. ومن أسماء يعني الإنسان لما يعني يكون دينه قائما على التحري في كل ما يقوله ويعمله، أن يسأل عن الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يبتعد عن البدع ويتوقى البدع بهذه الطريقة، أن يكون دائما حريصا على ألا يقول قولا أو يعمل عملا إلا بعد البحث عن الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة وأئمة الهدى. قال ومن أسباب انتشار البدع التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد وجلساء السوء والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها المبتدعة على بدعه. في ناس يأتون بأحاديث يعني مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها شرك، وهي ليست لا تثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، بل هي تهدم دينه. يقول لك بعض الناس يقول لك إيه، لو اعتقد أحد في حجر لا نفع، ده حديث مشهور على يعني بعض الناس يقولون، يعني هذا الحديث شرك بالله وتشريع للشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هدمه ولمحاربته طول مدة بعثته. وده يجيب لك حديث وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه، لو اعتقد أحد في حجر لا إيه لنفع نفعه، يعني الحجر ينفع يضر من دون الله، فهذا هو الشرك بعين، وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مدخل أو يعني مأخذ خطير، أن الإنسان يعتمد على الأحاديث الضعيفة والموضوع. قال والتشبه بالكفار وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك من الأسباب الخطيرة. قال خطر البدع، من تأمل الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وأخرى، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. يعني البدعة فيها بدعة مغلظة وبدعة يعني صغرى. البدعة في العبادات أخف من البدعة في العقائد، يعني البدعة في العقائد التي بدعة مثلا مثل بدعة عقيدة الخوارج، هذه بدعة ضلالة كبرى، أو بدعة الرافضة، عقيدة الرافضة بدعة عظيمة، يعني تهدم العقيدة الصحيحة وتضاد عقيدة أهل السنة والجماعة وتخرج الإنسان من الفرقة الناجية. والبدع في العبادات مردودة على صاحبها، بتفسد عليه عمله، والإنسان يتعب نفسه ويكون عليه وزر في عمله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن ليست يعني بالخطورة مثل في خطورتها مثل البدع في العقائد. قال ومن المعلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، يبقى ما فيش بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يقول كثير من الناس. كل البدع في الدين ضلالة، ما فيش بدعة حسنة، ما هي بيه كل بدعة ضلالة، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل عمل أحدث في الدين مردود على صاحبه، بيتعب نفسه وعمله مردود عليه، بل بالعكس إن هو بيأثم على فعله لأنه بيعمل ضلالة. قال: فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، لأن دي عبادة بيعبد غير الله. واحد بيعمل الطواف حوالين القبر كايه كالطواف بالكعبة، الطواف بالكعبة عبادة وصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. واحد بيصلي لغير الله فده شرك بالله. وتقديم الذبائح والنذور لها، كذلك الذبح لغير الله والنذر لغير الله عبادة، فمن قدم شيئا من ذلك لغير الله فقد عبد غير الله. وكثير من الناس بيقعون في هذه المصائب الكبيرة والشرك الصراح وهم لا يدرون، وبعضهم قد يكون من المصلين وهو يفعل يقع في هذه المصائب الكبيرة. قال: ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والدعاء والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد التي لم ترد في الشرع والأذكار المبتدعة والتبتل والصيام قائما في الشمس. واحد يعني ينذر انه ايه يقوم في الشمس ولا يقعد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يفعل ذلك فنهاه، نهاه عن ذلك لأنها بدعة. فكل بدعة ضلالة، لكن البدعة ايه تتفاوت. فيعني هذا الباب يعني الاعتصام بالكتاب والسنة والحذر من البدع هو باب مهم جدا، يجب على كل مسلم أن يتحرى العمل به وأن يتعلمه وأن يدرسه دراسة واعية، وأن يحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما عملنا، وأن يثبتنا سبحانه وتعالى على الحق حتى نلقاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.